بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. كافي. وهو الحكيم الخبير. تام. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كافي. وهو الرحيم الغفور. تام. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. كافي. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تام. قل بلى وربي لتأتينكم. تام. لمن قرأ عالم وهم نافع وابن عامر وأبي جعفر على تقدير هو عالم. أما على قراءة الجر قل بلى وربي لتأتينكم عالمي وكذا على قراءة علامي فهو نعت لا وقف فيه. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كافي. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. كام. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. كام. أولئك لهم عذاب من رجز أليم. تام. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. تام. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة. تام. لانقضاء كلام الكافرين. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. تام. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. كافي. للشرط بعده. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. تام. وقيل كافي. أو نسقط عليهم كسفا من السماء. تام. وقيل كافي. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. تام. ولقد آتينا داود منا فضلا. كافي. يا جبال أوبي معه والطير. كافي. وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. تام. وقدر في السرد وقفا تاما عند الإمام أبي عمرو، ولا يوقف على مثل ذلك حتى لا ينسب القارئ وافعال الإله وصفاته إلى نفسه. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. كافي. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. كافي. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. كافي. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. تام. اعملوا آل داود شكرا. تام. وقليل من عبادي الشكور. تام. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. كافي. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تام. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. كافي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. كافي. جنتان عن يمين وشمال. كافي. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. تام. على تقدير هذه بلدة طيبة وهو رب غفور. بلدة طيبة ورب غفور. تام. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تام. وقيل كافي. ذلك جزيناهم بما كفروا. تام. وقيل كافي. وهل يجازى إلا الكفور. تام. وهل نجازي إلا الكفور. تام. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. تام. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. تام. وقيل كافي. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. تام. وقيل كافي. إن إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تام. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. كافي. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. تام. وقيل كافي. وربك على كل شيء حفيظ. تام. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. كافي. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. تام. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. تام. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا. كافي. قال ربكم. كافي. قالوا الحق. كافي. وهو العلي الكبير. تام. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. كافي. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تام. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. تام. وقيل كافي. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. تام. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا. تام. بل هو الله العزيز الحكيم. تام. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تام. وقيل كافي. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. تام. وقيل كافي. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. تام. وقيل كافي. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا. حسن. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. تام وقيل كافي. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كافي. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. تام وقيل كافي. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. تام وقيل كافي. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. تام. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. تام. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. تام. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كافي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. تام وقيل كافي. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. تام. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. تام. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تام. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. تام وقيل كافي. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. تام وقيل كافي. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. تام. وقف بعضهم على قوله تعالى بل كانوا يعبدون الجن وقفا تاما ولم أقف عليه. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. تام. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. تام. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. تام. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. تام. وقيل كافي. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. تام. قل إنما أعظكم بواحدة. تام. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تام. للنفي بعده، أي ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ساحرا ولا مجنونا ولا كذابا. ما بصاحبكم من جنة. تام. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تام. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. كافي. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. كافي. وهو على كل شيء شهيد. تام. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. تام. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. تام. قل جاء الحق. كافي. وما يبدئ الباطل وما يعيد. تام. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. كافي. إنه سميع قريب. تام. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. كافي. وقالوا آمنا به وأن لهم التناؤش من مكان بعيد. كافي. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناؤش من مكان بعيد. حسن. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. تام. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. كافي. إنهم كانوا في شك مريب. تام.